تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟ الأحاديث النهي عن عقد الشعر عامة، فالأحوط لها ترك العقد، ترفي عمائلها تترك العقد، هذا هو الأحوط أخذا بالعموم، أخذا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا.